اللهم يا من إليه المشتكى ويا من بيده أمر السماوات والريح والأرض والنبت والقطر والعواصف اللهم انصر المجاهدين في غزة المجد والشهادة اللهم فك حصارهم ويسر أحوالهم اللهم باتوا على الجوع يرتقبون غوثك يا مغيث فأغثهم يا مغيث.